أن الجندي غير القائد. الرسول يقول أطيعوا الله، أو إيه يقول اتقوا الله وأطيعوني، إنما هذا الذي خرج يقول اتبعوا المرسلين، ملوش حتى ولا حظ الطاعة على الناس. الجندي إذا كان جنديا قويا الإيمان يمكن أن تتحرك به الأمة، وأنا رأيي أن الأمة تبدأ حركتها بالجندي المؤمن، ثم الجنود المؤمنين يفرز الله منهم إفراز طبيعي قيادة مؤمنة. إنما لو الناس مستنيه أن تيجي قيادة مؤمنة عشان يبتدوا يبقوا مؤمنين، لا. ولذلك وإن كان هذا تفريع، لكن إحنا لما بنتكلم، شوف سبحان الله، أنا كنت بقول لك أنا عايز أمر بسرعة على الثلاثة المهاجرين، لكن شوف وقفتنا معهم قد إيه. سبحان الله، لما في يعني برضو برغم ان ده تفريع، انما الاحاديث اللي بتتكلم عن المهدي المنتظر عملت ازمة بين الاخوة الملتزمين. مهدي المنتظر، ناس قالوا خلاص مدام في حاجة اسمها مهدي منتظر هو اللي هيبعث فيقود الناس ويتحرك وينصر الله به الدين، يبقى احنا شغلتنا ان احنا ننتظر المهدي المنتظر. يعني يا جماعة، قال يعني مش مطالبين بأي حاجة. من قال هذا الكلام؟ المهدي المنتظر سيظهر على فئة أعدت من خلال العمل المتواصل والدعوة المتواصلة والجهاد المتواصل، وأفرزت وبحثت واختبرت حتى أوجد منها صف. هذا الصف يحتاج إلى من يلمه ويجمعه، حينئذ يظهر المهدي المنتظر الوارد في الأحاديث، يظهر من بينهم، مش هيدينهم هبط من السماء، من بينهم، من المجاهدين، من الدعاة، من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، من المربين المتربين، هيظهر كإفراز من بينهم وإن كان خيرهم على الإطلاق. العمل الإسلامي عمل تفاعلي، عمل شغل باستمرار لكي يصل الإنسان إلى النجاح. فقام المهاجرون، لكن انتم لو انتم رجعتوا ستجدون كما قلت في الاسبوع الماضي ان المهاجرين امنوا ايمان انه اشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا ان محمد رسول الله. الانصار امنوا برضو بالشهادتين، لكن دخولهم كان بناء على بيعة ايه؟ عقبة. اللي فيها بيعة عقبة دي فيها ان يا رسول الله لو جيت لنا، لدرجة ان العبارة كانت واضحة، او يقول إنا براء من ذمتك، إحنا أبرياء من ذمتك، حتى إذا أتيت إلينا في ديارنا منعناك مما نمنع منه كذا وكذا وكذا. بيعة عقبة. طب دلوقتي إحنا مش في المدينة، ده إحنا خرجنا بالجيش برا المدينة حتى ماء بدر، ورايحين نحارب ناس، واللي موجودين معاه من المهاجرين ما يطلعوا لهم في 60-70 واحد، وبقيت 313 كلهم أنصار. طب ما هو بعض الأنصار ينصرف ذهنهم إلى أن الذي يعني اللي عليهم إنه لما جينا حد في المدينة، إنما ده إحنا اللي خارجين، لا ليس علينا ذلك. واضح؟ فكرة صغيرة، صغيرة قوي، قد تقلب موازين كيان أخ مسلم بالكامل. فكرة صغيرة كده، واحد يقول لا إحنا أنا البيعة اللي في عنقي أنا ملتزم لو جم الكافرين ودافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لما أخرج معاه وشوف روعة الرجل سعد بن معاذ، هو لم يتخطى أبا بكر ولا عمر ولا ما تخطاش المهاجر، فضل قاعد أشير علي، فضل أبو بكر لا يتقدم عليه أحد، عمر المقداد، إنما يوم أو لحظة يعني عشان اللغة العربية عندكم على قدها، لحظة تبين لأبي لسعد بن معاذ إن القضية قضية أنصار، هم من الأمر عندهم جايز ملتبس، قام وقدم هذه العبارة كعذر. أول كلمة يقول أنا هتكلم ليه؟ لأنه يا رسول الله الظاهر إن مش المقصود حد من المهاجرين أتدركنا دول اللي إحنا قاعدين نسمعهم، لكأنك تريدنا يا رسول الله، إنك عايز تسمع مننا إحنا معشر الأنصار. فتكلم سعد كلمة يا إخواني، أنتوا جميعا ما شاء الله ربنا يبارك فيكم عارفينها، أظنونها حماسة. انتوا فاكرينها كلمة واحد يقول له لو خط البحر هنخوض معاك، ولو طلعت الجبل، ولو دخلت. حماسة شيء جميل، لكنها كلمة فقيه أيضا، فيها فقه عميق جدا. اسمع معي، يقول له سعد وهو يرد، وتعرف الرد هنا قد يقصد به الأنصار. وعلى فكرة عايز أقول لك حاجة، انتوا عارفين الحديث اللي كنا بينما نحن او بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع عليه رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا احد ولا تبدو عليه اثار السفر. فسالوا ما الايمان؟ اجاوبه فقال له برافو عليك، صباح ما الاحسان، ما الاسلام، ما الاحسان، متى الساعه؟ وكل مره يقول له صدقت صدقت. الرسول علق على إيه صلى الله عليه وسلم على لما اتضح ان الرجل اللي بيعمل الكلام ده هو سيدنا جبريل، قال ايه؟ قال هذا جبريل جاء يعلم الناس. طب هو جبريل جاء يعلمه، ده بيسأل ما الايمان، ما الاسلام، ما الاحسان، انما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما. لان خلي بالك انت في وسط الناس تقوم بعمل لا يستطيع القائد ان يقوم به. فقام سعد يجيب عن الأنصار ويعلم الأنصار. شوف عن إيه. قال يا رسول الله، أنا عايز أفهمكم حاجة، هو المتصور إن الرسول عليه الصلاة والسلام متخوف إن الأنصار يكونوا متصورين إن لما يجي لهم الجيش يبقى يدافع. فسيدنا سعد حب يحول ده. يا رسول الله، نمرة واحد، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. الله، فنقل القضية. البند ينطبق علينا مش البند الأول من بيعة العقبة، ده ينطبق علينا البند الثاني، إن إحنا مكلفين بالسمع والطاعة. لأن أنتم عارفين كما يروي راوي الأنصار عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بيعة العقبة، على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. الله أكبر. فقام سعد لا ليقول كلمة حماسة جوفاء، وإنما قام ليقول كلمة يملأها الفقه. بيقول له هقولها ثاني عشان تخلوا بالكم بقى، وهو بينقل القضية إلى البند الذي ينطلق عليه. وانا عارف ان الناس تحب الإيمانيات، لكن لازم تعرف كمان ان انت كمسلم ما تبقاش مسلم كده في رعاع المسلمين ولا في سوقتهم، انت رجل لك فقه تفقه به. قال لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما اردت. ابتدي بقى بعد كده يقول يتكلم عن نفسه بقى، خلاص هو أوضح القضية الفقهية. فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرق بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يا رسول الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة. كلمة رائعة، فيها الفقه وفيها الإيمان الذي يحرك. جمعت الأمة على هذا الفعل. الأمر الثاني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفئة التي خرجت إخواننا للإيمان بينت الناس في قلوبها أمور وبينها أمور لازم تستجمع. وقعت حتى عدة وقائع جعلت المسلمين على قلب رجل واحد، من ضمنهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو بيساوي الصف، فبيساوي الصف فواحد كان بارز عن الصف، فرده النبي صلى الله عليه وسلم الى مكانه بخطه على صدره. اذا بالرجل قول يا رسول الله ان الله بعثك بالحق والعدل والقسطاس، وانك قد اوجعتني، فاقدني من نفسك يا رسول الله. عايز القسطاس. لو اي حد ثاني كان اللي حواليه يقوم ياكلوه، عايز تقتصر القائد، قائد يا اخويا خلي قوتك للاعداء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له ان الله بعثك بالحق والعدل والقسطاس، انت مبعوث جيب جيب، وانك قد اوجعتني وانا عايز القسطاس. فاذا بقائد الجيش هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل عملا ايها الاخوه، لو اي انسان في الدنيا اراد ان يحقق اثره في الجيش ما استطاع ان يحقق الاثر بمثل هذا العمل. النبي يكشف له عن صدره ويقول له استقب مني قبل الطهر. الناس جميعا في 13 واحد اللي عليكم من شغلنا كلها ينظرون ويرون ان قائد الجيش وهو رسول الله مش اي قائد يعطي لجندي من الجيش اسمه مش معروف محدش عارف يعني معروف اسمه لكن محدش حفظه ومش موجود له قصص كثيرة في السيرة يمكن ملوش غير واقعة واحدة لا والله ولا واقع لانه قتل في هذه المعركة. اذا بهذا الرجل يدخل ويقول كلمتين دول والرسول بيكمل الصف. انا شخصيا لو حصلت حاجة زي كده معايا هقول له يا اخي ما انت اللي غلطان انا بسوي لك الصف امشي كويس امشي عدل يحتار حدوك فيه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا يعلمنا. فقال له تفضل اقصد مني. فأكب الرجل على صدر النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويلتزمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على أن تفعل ما فعل؟ فقال كلاما معناه يا رسول الله علمت أن نلقى عدونا وقد يرزقني الله الشهادة أردت أن يكون آخر العهد بك أن تمس بشرتي بشرتك. انقضى هذا الموقف لكن قل لي ما هي الرحمة التي سكبت في الجنود. شوية جاي واحد برضو ما تسمعش اسمه كثير اللي هو الحباب بن المنذر جاي يقول له المكان اللي احنا نازلين فيه ده في مكان أحسن منه فيقول له فين يا حباب؟ يقول له في المكان الفلاني فينقل الجيش إلى هذا المكان. انت عارف ايه اللي بيحصل؟ كل مسلم شعر انه صاحب القضية العملية بتاعته هو بتاعته هو اللي بيحرك الجيش هو الذي يأخذ حقه ما حدش يقوله طب بعد المعركة انما لا انت ليك حق تفضل خده انت ترى منزل اخر خلاص الجيش لا بتاعي انا موضوعي انا قضيتي انا. فاذا بالمسلمين يجتمعون مفيش حد. ولذلك اخواننا من الأمور الجوهرية في الجهاد الإسلامي إن الجهاد فيه تطوعي مفيش حاجة اسمها تجنيد إجباري. أنا بقولش إلغوا التجنيد الإجباري خلوه لكن مفيش معركة من معارك المسلمين كان واحد يسيب فيها الجيش ويمشي يقبضوا عليه ويقتلوه ما حصلتش طيب على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما في غزوة بدر اللي عايز يرجع يرجع في غزوة أحد هم الطائفتين منكم أن تفشل والله وليهما فما ربعوش واللي رجع ابن سلول ده هو رجع بثلث الجيش رجعوا بيه وروح. في غزوة الأحزاب ناس تفرقت وتسللت لواذا روحوا مع السلامة. في غزوة تبوك فضلوا يرجعوا مع السلامة والبقية الباقية هي المقصود. القوة المؤمنة تتحقق. ولذلك جمع الأمة المسلمة كان له هذه الأهمية. الواقعة الثانية اللي حصلت وجمع الله بها أمر الأمة الإسلامية اللي هي 313 الأمة دي ساعتها 313 واحد في الجيش أنهم فوجئوا بأنهم أمام الجيش وفوجئوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم كلاما معناه لا يقاتله اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة. فرأى الصحابة الجنة ورأوا قبلها حائطا من هؤلاء البشر فنخلص